أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. لما انتهى تكلم عن ما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه تعالى، شرع يتكلم عن ما يجوز على الله تعالى وما يجوز لله تعالى، فقال: وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد. يعني يجوز في حق الله تعالى إيجاد الممكنات، سواء وجدت هذه الممكنات بالفعل أو لم توجد. يعني الممكن في حد ذاته جائز في حقه تعالى، أي أن ما وجد بالفعل، أن ما وجد بالفعل أوجده تعالى على سبيل الجواز لا الوجوب، فلا يجب على الله تعالى شيء. وما لا يوجد يجوز إيجاده وإعدامه. الإيجاد والخلق بمعنى واحد، ومعنى الإيجاد تعلق القدرة بوجود المقدور. معنى الإيجاد تعلق القدرة بوجود المقدور. نركز في هذا المعنى بقى. إن تعلقت القدرة بالحياة سميت إحياء، وإن تعلقت القدرة بالموت سمي إماتة، وإن تعلق بالمرزوق سمي رزقا بفتح الراء، الرزق والمصدر مش الرزق، الرزق والاسم، ولرزقني الله رزقا، ماشي، ما تقولش رزقني الله رزقا، أما تقول رزق الله للناس أجمعين، رزق بفتح الراء، فإن تعلق بالمرزوق سمي رزقا. وهذه التعلقات هي المسمات بصفات الأفعال عندنا عند الأشاعرة، وصفات الأفعال عندنا حادثة لأنها عبارة عن التعلق التنجيزي للقدرة. احنا قلنا تكلمنا عن تعلقات القدرة، وقلنا ما ايه من احد تعلقاتها التنجيز الحادث، فالتعلق التنجيز الحادث هو صفات الأفعال: الإحياء والإماتة والرزق والخلق والعطاء والمنع والقهر والقبض والبسط والمنع كل صفات الأفعال، كل صفات الأفعال. طيب، لو أن إنسانا قال لنا: يا أيها الإخوة، أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى ليست صفاته حادثة، فكيف تقولون لنا صفات الأفعال حادثة؟ نقول لهم: إن هذه التعلقات المسمات بصفات الأحوال أمور اعتبارية كالسواد والبياض، فهمتني؟ السواد والبياض ده امر اعتباري، السواد والبياض مش الاسود والابيض، الاسود والابيض ده ممكن في الخارج، انما السواد والبياض امر اعتباري. والله سبحانه وتعالى كما يوصف بالنفسية والمعاني يوصف ايضا بصفات سلبية، ايضا يوصف بصفات الايه، بصفات الاعتبارية، وهي صفات المعنوية. نعم. يبقى إذن صفات الله، صفات الأفعال ليست إيه؟ صفات الأفعال حادثة، ولا يلزم من وصف الله تعالى بصفات الأفعال أن الله يوصف بالحوادث، لأنها عبارة عن تعلقات القدرة، عبارة عن تعلقات القدرة، وتعلقات القدرة الحمد لله وتعلقات القدرة أمور اعتبارية تعرض للقدرة، لا وجود لها في الأذهان ولا تحقق لها في نفسها. الحمد لله. لا وجود لها إلا إيه؟ في الأذهان. لا وجود لها إلا في الأذهان، أمور اعتبارية لا وجود لها إلا في الذهن، إنما لا وجود لها في الخارج. نعم. فالأمر العدمي الاعتباري لا يقوم بشيء، الأمر العدمي الاعتباري لا يقوم بشيء. يبقى إذن هذه أمور اعتبارية تعرض للقدرة لا وجود لها في الخارج. لا وجود لها مولانا. نعم. مولانا لا وجود لها في الخارج ولا في الأذهان، ولا في الأذهان بمعنى إن الوجود الذهني، الوجود الذهني معناه إذا كان وجودا ذهنيا، إذا كان وجودا ذهنيا له له أمور له خارج. نعم. يعني الوجود الذهني إما أن يكون له أمر خارج مساو له وإلا فلا. فإذا كان عبارة عن وجود ذهني فقط، وجود ذهني فقط لا وجود له في الخارج، ده أمر اعتباري بيعتبره العقل، أمر اعتباري يعتبره العقل. الأمور الاعتبارية ثابتة، ومعنى ثبوتها أن لها وجود ذهني، لكن هو شيخنا هنا مكتوب هذه أمور اعتبارية تعرض القدرة لا وجود لها في الأذهان. هي هو يقصد أنه لا وجود لها في الأذهان، أي ال هو انظر كده يمكن لعله تكلم في حاشيتي، هو المشكلة هي أنه بيقول بعدها ولا تحقق لها في نفسه، فهو يعني شال الأذهان ثم شال الوجود الخارجي. بعدها لو قلنا أن الأذهان هنا معنى الوجود الخارجي كان عبارته ولا تحقق لها في نفسها لمن تحصيل الحاصل يعني. إذن يعني هذه أمور اعتبارية تعرض للقدرة لا وجود لها في الأذهان، أي لا وجود لها في الأذهان الوجود المقابل للوجود الخارجي، ولذلك قال ولا تحقق لها في نفسها ككونه قبل العالم ومعه وبعده، فلا يلزم قيام الحوادث به تعالى. أظن هذا هو يعني تأويل يعني أمور اعتبارية التي لا تعرض للقدرة لا وجود لها في الأذهان، أي لا وجود لها مقابل الوجود الخارجي، مش الوجود الذهني، لأن الوجود الذهني أوسع، يعني الإنسان ممكن يضع في ذهنه المستحيل، يعني الذهن يتصور المستحيل، الذهن يتصور المستحيل على الله تعالى، ممكن الذهن يتصور وجود إلهين، الذهن يتصور يعني أشياء عديدة، تفهمتني؟ الذهن أوسع، وجود الذهن أوسع وجود الخارجي. فلعل ما فيش حاجة في حاشية الصاوي، لا ما فيش شيء في حاشية الصاوي حتى، ولا في حاشية الشيخ ولا حاشية الشيخ السباعي. فلعلهم يقصدون يعني لعله يعني سكتوا لأجل هذا. أن الوجود الذهني أن لا وجود لها في الأذهان، أي لا وجود لها في الأذهان مقابل للوجود الخارجي. لا مش في، لم أجد في الحاشية شيئا. دعنا نتكلم إن شاء الله، أبحث فيها مرة أخرى إن شاء الله. طيب طيب، والترك أي ترك الإيجاد للممكنات أيضا، سواء وجدت أم أو لم توجد، فإيجاد كل ممكن وتركه أمر، أو تركه أمر جائز في حقه تعالى. ومن ذلك بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ورؤية الباري تعالى، وإثابة العاصي، وتعذيب المطيع، والإشقاء وهو خلق قدرة الكفر، والإسعاد خلق قدرة الطاعة في العبد. إشقاء خلق قدرة الكفر في العبد، أو خلق الكفر في العبد. خلق قدرة الكفر، تعريف هذا لإمام الحرمين، وخلق الكفر نفسه في العبد، هذا للأشعري. والأولى عبارة الإمام الأشعري، لأنه يوهم خلق قدرة دي معناها كعبارة المعتزلة، قد يفهم منها ذلك يعني. فالأولى خلق الكفر في العبد، هذا هو الإشقاء، وهذا يسمى الخذلان والإضلال. خلق الكفر في العبد بناء على أن خالق الأفعال ليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. خلق الكفر وخلق الطاعة معناه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأفعال، وليس للعبد إلا الاكتساب، الكسب للخير وللطاعة، والاكتساب للمعاصي وللكفر والشرور. طيب، الإمام الأشعري قال: لا يحكم بشقاء أحد إلا إذا علم أنه مات على الكفر. يعني لما واحد يكون مات على الكفر يقول هذا شقي. الإمام أبي منصور الماتريدي قال: لا، ممكن هو حي يكون شقي، وهو في عند موته يطلق عليه شقي، وعند حياته يطلق عليه شقي. الإمام الأثر ينبني على هذا الخلاف إيه؟ هل الشقاوة والسعادة يتبدلان؟ هل الشقاوة والسعادة يتبدلان؟ فالإمام الأشعري قال: لا، لا يتبدلان. ولذلك الشقي الذي مات على الكفر خلاص ما تبدلش. أما الإمام المنصور المتريدي قال: نعم يتبدل، فيكون شقيا في حياته، وعند قبل موته يكون سعيدا. نعم، يبقى الإشقاء هو الخذلان والإضلال، والإسعاد هو الهداية. وبرضو الإمام الأشعري قيده بحالة الموت، فالسعيد عنده من مات على الإيمان، والشقي عنده من مات على الكفر. يبقى إذن الطاعة والإسلام علامة السعادة، يعني ما نقولش إن هي قطعا سيؤول الأمر إلى سعادة، ما نعرفش، لأن الله يجوز على الله أن يعذب المطيع، إنما الطاعة والإسلام علامة السعادة، والعصيان والكفر علامة الشقاوة. نعم. فالخاتمة تدل على السابقة اللي سبق عند الله سبحانه وتعالى، فإن ختم والعياذ بالله بالكفر دل على أنه كان في الأزل مكتوب شقيا، وإن ختم له بالإيمان دل على أنه في الأزل كان مكتوبا عليه السعادة. طيب، هل الخلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟ بعضهم قال الخلاف لفظي في التسمية فقط، لأن الأشعري لا يمنع ارتداد المسلم غير المعصوم، ولا يمنع إسلام الكافر غير المختوم له بالشقاء، الما تريدي لا يجوز هذا على من علم الله موته على الكفر أو والإسلام. إذن على هذا الخلاف اللفظي يصح عند الأشاعرة أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وعند الماتريدي لا يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. يبقى عند الأشاعرة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، أي إن شاء الله أموت على الإيمان، إنما الماتريدي اللي بيقول أنا مؤمن إن شاء الله يصح عنده أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك بالفعل أنت مؤمن الآن، وإلا لو تشك في إيمانك أنت كافر والعياذ بالله. وهذا مما عرض به الحنفية بالشافعية، وقال بعضهم يعني تعصبا يجوز لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية، الشافعية تشك في إيمانها تقول أنا مؤمنة إن شاء الله. طبعا فيه وهم لا يعنون المعنى الظاهر، ما يعنون يعني أنا سأموت على الإيمان إن شاء الله، يعني هذا أولى بالمعنى، صح؟ ممكن، نعم، لكن يعني بعضهم غال في ذلك يعني. طيب، عند الماتريدية يقولون أن الإحياء والإماتة والخلق والرزق وجميع ما نعبر عنه بصفات الأفعال قالوا إنها قديمة، ومجموعها عبارة عن صفة واحدة تسمى التكوين، قائمة بذاته تعالى، لأنها صفة معنى كالقدرة والإرادة، يتأتى بها وجود الأشياء على وفق الإرادة. طب إذن الفرق بينها وبين القدرة، الفرق بين صفة التكوين وبين القدرة أن القدرة عندهم بها صحة التأثير في الممكن، يعني صلاحيتها للفعل للتأثير في الممكن، والتكوين به وجود الأشياء بالفعل، بروز الأشياء من العدم إلى الوجود، لا يكون إلا بصفة التكوين عند الماتريدية. فأثر صفة القدرة صحة الفعل، صحة الفعل والترك من الفاعل. يعني إيه صفة القدرة؟ معناها صلاحية المتصف بصفة القدرة أن يفعل ويترك، وهناك صفة أخرى بها الصدور وبها الفعل، وهي صفة التكوين. هذا هو صفة صفة التكوين عند الماتريدية. دليلهم قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. لكن إحنا عندنا صفات حادثة لأنها إضافات واعتبارات بين القدرة والمقدور، هي ليست أمور وجودية، إنما هي اعتبارات بين القدرة والمقدور. عند الماتريدية لأنها قديمة، لأنها صفة أزلية لها صدور العالم وكل جزء من أجزائه. ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. بدأ يتكلم عن بعض الأمور الجائزة على الله تعالى التي وقع فيها الخلاف بيننا وبين المعتزلة، وهي فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى. يعني إيه رعاية الصلاح أو فعل الصلاح والأصلح؟ يقول المعتزلة يجب على الله تعالى أن يفعل ما هو الأصلح في حق العبد، لأنهم يقولون بأن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق الشر، إنما الشر من عند الناس، إنما فعل الصلاح ده من عند الله. الأشاعرة يقولون لهم يجوز على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح، ولا يجب على الله تعالى فعل الصلاح أو الأصلح، لأنه لو وجب عليه فعل الصلاح أو وجب عليه فعل الأصلح لما استوجب عليه شكرا، لما صار الشكر واجبا على الله تعالى، ولكان والعياذ بالله تعالى الله يؤدي واجب عليه. ولو وجب عليه هذا أيضا لن تقع محنة ولن يقع بلاء. وما خلق الله الكافر الفقير المعذب دنيا وأخرى، وما حصل ألم للطفل لا تكليف عليه. ولذلك الإمام اللقاني في الجوهرة يقول ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها فحاذر المحالة. ولما كانت بعض البهائم والطيور في غاية الضعف والبلاء، ولما كان لطلب الهداية وكشف الضر معنا، طالما هو يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، طالما أنا لست هاديا أو لست يعني مهديا، فإن يجب على الله أن يهديني ولا أطلب من الله شيئا. ولو أني أصابني ضر لما أدعو الله بكشف الضر، لأنه يجب على الله كشف الضر. نعم. ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء آخر، لأنه كده قد أتى وفعل ما في وسعه من الأصلح الواجب عليه. كل هذا ضلال مبين. معنى الصلاح ما يقابل الفساد، كالإيمان في مقابلة الكفر، الصحة في مقابلة المرض. والمراد بالأصلح كالثواب بلا تكليف في مقابلته مع التكليف، فالأصلح ما قابله الصلاح، الأصلح ما قابله الصلاح. طبعا المعتزلة يقولون هذا واجب على الله تعالى، لأن ترك فعل الصلاح بخل وسفه وهو محال عليه تعالى. أهل السنة يقولون هذا جائز على وجه الإحسان والتفضل، فالله تعالى لا يجب عليه شيء، ولأن الله تعالى فاعل بالاختيار. ومن يقل فعل الصلاح وجبا على الإله، وهم من الذي قال؟ هم المعتزل، قد أساء الأدب، أساء الأدب اللائق بحقه تعالى. نعم. وحكي أن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه سأل شيخه أبا هاشم الجبائي هو يقرر مسألة وجوب الصلاح، فقال له: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا؟ فقال: الأول يثاب في الجنة اللي هو مات مطيع، الثاني يعاقب في النار مات عاصي، والثالث لا يثاب ولا يعاقب. فقال الأشعري: فإن قال الثالث اللي هو الصغير يا رب لما أمتني صغيرا ولم تبقني إلى أن أكبر فأطيعك لأثاب في الجنة. يعني ما عملش الصلاح بالنسبة له والأصل. فقال الجبائي يقول رب تعالى إني كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار فكان الأصلح لك موتك صغيرا. فقال الأشعري فإن قال الثاني يا رب لما لم تمتني صغيرا لئلا أعصي فأدخل النار فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي ويروى أنه قال للأشعري أبيك جنون؟ فقال الأشعري لا، ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة. فترك الأشعري مذهبه اشتغل هو ومن معه يطالي رأي المعتزلة. واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تنهي. نترك هذا هذين البيتين اللي بعد إذا وقوع جائز بالعقل أتى في دليل النقل إن شاء الله نتركها للمرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقف من السائل أو السائل حد لي أسئلة يا سادة؟ بارك الله فيك أستاذي. الله يكرمك الله يكرمك. أسئلة يا شيخ محمود؟ لا شكرا سيدي. Gracias. Okay.